في حاجة تانية متعلقة بالحديث. طيب يقول: الالتقاء يكون بالمس أو لابد من الإيلاج؟ لابد من الإيلاج حتى تصل حشفة الذكر إلى ختان المرأة، وختان المرأة غائر داخل الفرج، فلابد من الإيلاج الذي يحصل به مس ختان الرجل لختان المرأة. وإن كان بالمس وهناك حائل فما الحكم؟ طيب اتكلمنا في مسألة الحائل.